يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير. أنا أبيه عبد الله. أنا أبيه عبد الله بن نمير. قال. عن الأعمش. عن الأعمش قال. عن المعرور بن سويد. عن المعرور بن سويد. عن أبي ذر الغفار. عن أبي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا. ثم أخذ يحدثهم عليه الصلاة والسلام فقال يا رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول اعرضوا عليه كبار ذنوبه يا رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله لعباده للملائكة اعرضوا عليه صغار اعرضوا عليه صغار ذنوبه فيعرضونها عليه فعلت كذا يا فلان نعم فعلت كذا نعم فعلت كذا نعم وهو مشفق من الكبائر اللي عملها أن تعرض عليه أيضا نعم نعم نعم حتى إذا انتهوا من عرض الصغائر صغائر الذنوب ولم يعرض عليه الكبائر نعم فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة قالوا له فإن لك مكان كل سيئة عملتها لك مكانها حسنة حسنة لك أبدلت السيئات حسنات رحمة من الله ومنا وفضل وجود على عباده الضعفاء المساكين فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها فيقول يا ربي قد عملت أشياء لا أراها اللي ما أراها عرضت علي ويني أشياء الكبرى الكبائر ويني ما عرض فيقول الله له فهل قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيك حتى بدأ رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ضحيك حتى بدأت نواجده يعني ربنا يقول قد أفرنا لك أو شيء من هذا ويضحك ربنا تعالى وتقدم من مسألة ربك قد عملت أشياء كثيرة كبائر ما أراها عرضت علي فيضحك الملك ملك الدنيا والآخرة ملك تعالى وتقدم فيقول قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه وكيع قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن نمير بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاويه وكيع حدثنا ابو معاويه ووكيع قال ثم حول السند ثم حول السند وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال حدثنا ابو كريب حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو معاويه جمع الحديث كله في ابي معاويه ووكيع ووكيع قالوا حدثنا الأعمش قال حدثنا بهذا الإسناد يعني عن المعرور بن سويد عن أبي ذر بهذا الإسناد عن إلى آخره عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما وصف أبو ذر الغفاري كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه تعالى وتقدس ومخاطبته لعبده نعم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن رؤوف قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يسال عن الورود فقال نجي يوم القيامه عن كذا وكذا انظر اي ذلك فوق الناس قال فتدعى الامم باوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول ثم ياتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقول ننظر ربنا فيقول انا ربكم فيقولون حتى ننظر اليك فيتجلى لهم الحق قال فينطلق بهم واتبعونه ويطاع كل انسان منهم منافقون ومؤمن نورا فيتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تاخذ من شاء الله ثم يطفا نور المنافقين ثم ينجو المؤمنين فتنجو اول زمره نجوم كالقمر ليله البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كاضواء نجم بالسماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعه ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ويجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسألوا حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثاله معها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة

أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقف ساجدا فيدعني ربي ما شاء الله يدعني ثم يقول ارفع رأسك يا محمد قلت اسمع سلط اعطى شفاة شفا وارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشرف يحد لي حد أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة قال فلا أدري بالثالثة وفي الرابعة قال فأقول ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في رواية قال قتادة أي وجب عليه الخلود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري ومحمد بن عبيد الغفاري قال واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك لهذا الجمع لأنها تهتمهم العرب يزدحمون كل إنسان مزدحم مزدحمين نساء ورجال عالم مجموعة جن وإنس في مكان واحد يقول بعضهم لبعض يا جماعة أنك ما ترون في الضيق والكرب قلونا سنستمع إلى آدم أبوكم آدم أدخله الله الجنة وغفر له ذنبه وخلقه بيده نذهب له فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقول يا أبانا أنت الذي أسجد لك الملائكة وغفر ذنبك وأدخلك الجنة إيش فعلنا ربك ما تراه نحن فيه فيقول لست ذلك يذهبوا إلى نوح فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام يا نوح أنت أول الرسل أنت أول رسول أرسله الله إلى قومه وأنت يقول لست ذلك اذهبوا إلى إبراهيم يأتون إبراهيم يا أبانا يا إبراهيم إيش فعلنا يا ربك لا ترى مكاننا يقول لست ذلك فعد كذا يأتون لكن اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام يبدو أنه قتل نفسا لست ذلك ثم يأتون عيسى يا عيسى يا كليم الله أنت كريم رب العالمين إيش فعلنا لست ذلك ولكن اذهبوا إلى محمد يقول عليه الصلاة والسلام فيأتوني فأذهبوا إلى ربي فأذن لي أن أشعر ساجدا أمامه بعدما يرى ربه بقلبه لا بذنه فإذا أو أنه يراه أو أنه يراه لكن بدون إدراك يقول فأذن لي فأخر ساجدا ويفتح لي بالمحامد ويفتح لي من الأدعية ما لم أعلمها قبل فيدعو ربه تعالى وتقدس فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع فيشفع الله له لأناس دخلوا جهنم فيخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم المرة الثالثة ويقال حتى الرابعة حتى لم يبقى في جهنم من قال لا إله إلا الله من كان يشهد أن لا إله إلا الله ما يبقى أبدا ويبقى ناس قد حبسهم القرآن يبقى ناس في جهنم من حبسه القرآن وهذا هو اللواء هذا الذي يحمده الأولون والآخرون لواء الحمد يحمدون الرسول الأولون والآخرون يحمدونهم أول بالشفاعة الأولى اللي أمر الله فيها أن يقضي بينهم ثم يحمدونه في إخراج من وجبت عليه النار في إخراجه وأن يشفع ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام نعم طبعا له 6 شفاعات شفاعة تخصه 2 تخصه واحدة أن يشفع بعالم كله أن يقضي الله بينه والثانية شفاعة لعمه أبو طالب أنه لا يدخل النار فجعل ما دخل النار أبو طالب جعل له الجمر من جمر جهنم يغلو منه دماغه ثم بقية الشفاعات فيشركه الأنبياء ويشركه الصالحين يشركه 6 شفاعات فيشركه فيها الناس نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سيدنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المؤمنون يوم القيامه فيتمون بذلك او يلهمون ذلك مثل حديث ابي عوانه قال في الحديث ماتي الرابعه واعود الرابعه فاقول ربي ما بقي الا من حبسه القران. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار الاثنين قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم المؤمنون يوم القيامة قول الرسول عليه الصلاة والسلام

حبة البر. نعم. ومن قال أخرج من النار، ومن قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذرة. قال ثم يخرج من النار إن كان في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة، ولكن مثقال بر أو مثقال ذرة هذا الأصح، مثقال ذرة لأنها تناسب مع الحبوب الشعيرة ثم برة ثم ذرة. قال إن البسطامي يعجبه هذا أن تكون برة، برة يعني من ذرة ما هي برة، أولا شعيرة ثم برة ثم ذرة، يقول الحبوب متناسب. وكان كثير من العلماء يعجبهم هذا الحديث إذا قال إنه من الذرة حبة ذرة. قال يزيد لكن ذرة أدق، قال ذرة أدق. قال يزيد بن زريع صحب بها أبو بسطام. قال يزيد بن زريع رحب بها أبو بسطام، يعني أن تكون ذرة حبة شعير حبة فرة حبة ذرة، يعني رحب بالرواية من روى هذا. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعمل ليدخل الجنة، اللهم اجعل من يعمل ليدخل الجنة، لأنه وصفها لنا 3 و4 أيام وحنا نخلق الجنة في وصف الجنة، فاجعلنا من أهلها يا مولاي يا مولاي يا رب العالمين.